والله سبحان الله. هو دواء واحد للموضوع ده، وهو الدعاء والتضرع، كلمة السر لعودة القلب الرقيق والتضرع. الإنسان يسجد سجدة طويلة ويحكي لربنا فيها كل شيء، والتضرع ده هو اللي يجيب رقة القلب. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالتضرع بيجيب رقة القلب، فشد حيلك أو شد حيلك في الدعاء أن ربنا يهدي قلبك ويرقق قلبك ويرد لك الدموع اللي أنت عايزها. وفي السجدة دي عاهد ربنا على طاعات كتير وعلى حسنات كتير وعلى مداومة على رضا الله سبحانه وتعالى.